بعض الأسئلة هنا يقول جزاك الله خيرا وتفسير قوله تعالى ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. الآية بيّن الله عز وجل فيها أن من موانع نزول العذاب بأهل مكة، وقد استحقوا عذاب الله جل وعلا، استحقوا بأعمالهم العذاب، وجعلوا يقولون من سفه عقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بدل ما يقول اللهم اهدنا إن كان الحق اهدنا، قالوا أمطر علينا حجارة. فربنا قال لهم وما كان، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، أنت بين ظهرانيهم سبب في صرف العذاب عنهم وتأجيله. والمانع الثاني وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه هذا المعنى، وليس له علاقة بالشرك أبدا، ولا بدعاء الأموات ولا بدعاء المخلوقين أبدا. ما هل يقول لك يعني معنى الكلام ده يعني استغيث بالنبي وندعو النبي شان ربنا يصرف عنا العذاب؟ غلط، هذا ليس بصحيح. والأصل في تفسير القرآن العظيم أن يفسر بالقرآن وبالسنة وبكلام الصحابة، وما استفاد الصحابة من هذه الآية هذا المعنى الذي يزعمه هذا الزائر.